أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تزوج أخي امرأة قد مات زوجها ولها ابنة من زوجها المتوفى، فهل يجوز لأبي أن يسلم على ابنة زوجة أخي التي توفي أبوها وتزوج أخي أمها؟ أعيد السؤال. يقول أحسن الله إليكم: تزوج أخي امرأة مات زوجها ولها ابنة من زوجها الذي توفي عنها، فهل يجوز لأبي أن يسلم على ابنة زوجة أخي الذي توفي أبوها؟ لا، الأجنبية من. أما زوجة أخي فلأبيك أن يسلم عليها لأن حليلة ابنه، أما بنتها فلا، أجنبية. نعم.